إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ومتى سقط المهر أو نصفه بعد تسليمه إليها فله الرجوع عليها، ولا يخلو إما أن يكون تالفا أو غير تالف، فإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن لم يكن مثليا أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو التمكين منه، لأنه إن زاد بعد العقد فالزيادة لها، وإن نقص فالنقص عليه، فلم يرجع بما هو عليه. لو قلنا بالنص في العقد المهر، أو هي خدت المهر كامل وكان تلف، هيأتي إيه؟ بمثله. فإن لم يكن له مثل فقيمته، اللي احنا بنقوله لو في قايمة هيجيب اللي في القايمة، موجودة مش موجودة يجيب إيه؟ تمنها. وإن كان باقيا لم يكلو من خمسة أحوال. إن كان المهر باقيا، أن يكون باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيرها، يعني ما رهنت لم ترهنه لم يتعلق به حق غيرها في الرهن، في إجارة لو كان المهر يؤجر شقة أو غير ذلك من الأمور اللي هي عملت عقد على هذا المهر، فإن الزوجة يرجع فيه ويدخل في ملكه حكما. لما يطلقها نصف هذا المهر يرجع إليه ويدخل في ملكه حكما، وإن لم يخطر ذلك في أملاك تدخل في حكم صاحبها جبرا زي الورث. ماشي، لو الورث في زكاة وهو استلم الورث بعد سنة، الزكاة على مين؟ عليه. من أول ما يموت صاحب المال وهو دخل في ملكه جبرا كالميراث. وفي قياس المذهب، ده المذهب يعني، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعلق تنصيفه بالطلاق وحده، فيجب أن يتنصف به، ويحتمل أن لا يملكه إلا باختياره. ده قول الإمام أبو حنيفة، وهو ده قول تاني للشافعي، إنما الجمهور على أنه يدخل في ملكه بمجرد الطلاق. المسألة دي هنستفاد فيها إيه؟ في الزكاة، صح؟ مفهومة دي، صح؟ لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا بالميراث، فعلى هذا الوجه إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة. هنا بقى بيفرع على القاعدة دي. إيه هي القاعدة؟ إن المهر الذي يتنصف فبمجرد التنصيف يدخل في ملكه. مثال مثلا، هو كان المهر ذهب، احنا قلنا الشبكة من المهر، كان جايب لها 100 جرام ذهب ب10,000 جنيه. جميل. فلما طلقها هياخد نصف ال10,000 ولا نصف ال100 جرام؟ نصف ال100 جرام، تمام كده؟ طيب، هو طلقها النهاردة وكان الجرام ب100 جنيه، يبقى ليه كام؟ 100 × 50، 5,000 جنيه طلقها النهاردة. ماشي، وهي مطلطه بقى في استلام الدهب، فهو هياخد الجرام ابو كام في ساعتها؟ فرضنا ان هو ما بقاش ب100، بقى ب200، هياخد من ابو 200. ماشي، لان هو دخل في حكمه جبرا بمجرد الطلاق، وعليه الزكاة بمجرد الطلاق. الحول بيتعد من كلمة الطلاق، مفهومة دي؟ زي الميراث بالظبط. فعلى هذا الوجه إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار، يعني على قول مين؟ قول إمام أبو حنيفة. قبل الاختيار يعني لسه أنا ما قلتش ده داخل في ملكي ولا لا، وده رد على الإمام أبو حنيفة. طب إحنا ما قالش داخل في ملكي ولا لا، أمال ملكي مين؟ ما تقولش ملك الزوجة لأنها طلقت، وما تقولش ليس في ملك أحد لأن ما فيش حاجة ليست في ملك أحد. يا ملك الزوج يا ملك الزوجة. فعلى هذا الوجه إذ زادت بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة، لأن ملكها لم يزل عنه، فنماؤه لها. لا، في الحقيقة أنه لم يزل عنه. زي افرض ما اختارش، هيفضل تاخد المهر كامل؟ يبقى هذا خلاف الآية. وعلى الأول نماء نصيب الزوج له لأنه نماء ملكه، فإذا قال قد رجعت فيه أو اخترته ثبت الملك فيه على الوجهين. وإن نقص في يدها بعد ثبوت ملكه عليه وكانت قد منعته منه، فعليها ضمان نقصه. مفهومة دي؟ مرضتش تدهوله ونقص، نقص يعني تمنه قل خلاص، نقص يعني اتسرق، نقص يعني ضاع، هي اللي في ضمانه لأن هي اللي منعته، لأن يدها عادية فتضمن كالغاصبة. وإن لم تمنعه ففيه وجهان، أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به، فإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فأنكرته. المسألة وجهان، أصل الوجهين إيه؟ أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به. الصداق المعين إذا تلف في يده قبل مطالبتها به، المذهب فيها إيه؟ وجهين، هي من ضمانه، والقول الثاني إن هو من ضمانها، والراجح التفصيل إن هو لو كان هي لو هي طلبت وهو منعها فهو من ضمانه، فإن لم تطلب فهو فيده أمانة فلا تكون من ضمانها. جميل. طيب، فإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فأنكرته، فالقول قولها لأن الأصل السلام. فردنا اختلفوا نقص إمتى، فالقول قولها. فصل. الحال الثاني أن يجده ناقصا. احنا قلنا الحال الأول 5 أحوال، أن يكون بقيا بحاله لم يتغير، ده المهر اللي هي القايمة. الحالة الثانية أن يجده ناقصا، سلمها المهر وبعدين إيه جه في الطلاق وجده ناقصا، كعبد مرض أو نسي صناعته، عبد نسى صناعته، أو كبرا ينقص قيمته. فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه، وبين تركه ومطالبتها بقيمته أو نصفها يوم وقع العقد عليه، لأن النقص حدث في ملكها فكان من ضمانها. واضحة دي؟ ماشي. يوم الطلاق. الحال الثالث أن يجده زائدا، فلا يخلو، إما أن تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب ونحو ذلك فله نصف الأصل، والزيادة لها لأنها في ملكها، لأنها زيادة متميزة حادثة في ملكها فلم تتبع الأصل في الرد كما في الرد بالعيب. دي قاعدة في كل النماء المنفصل. النماء المنفصل للعين إذا كانت في ملك صاحبها فهي إيه؟ يملكها، حتى لو كان هذا الملك غير مكتمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، الضمان بالخراج أو الخراج بالضمان، الاثنين يأخذ الخراج في مقابل الضمان. وإما أن تكون متصلة. أما النماء المتصل ده في حق مين؟ في حق صاحب العين بعد الرجوع إليها يعني. أما أن تكون متصلة كالسمن والكبر والحمل في البطن والثمرة على الشجرة وتعلم الصناعة أو كتابة نحو ذلك، فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله لأنه نصف المفروض من زيادة لا تتميز، وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه لأن حقه في نصف المفروض والزائد ليس بمفروض، فوجب أخذ البدل. يعني المرأة مخيرة بين دفع النصف الزائد، ماشي، أو تشتري منه كله وتدفع له المهر يوم العقد، ماشي، وبين دفع قيمة يوم العقد لأنه حقه، لأن حقه في نصف المفروض والزائد ليس بمفروض، فوجب أخذ البدل إلا أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس أو صغر فليس له إلا نصف القيمة لأن الزيادة لها، يبقى فاش خيار، وليس لها التبرع بما لا يجب عليها، وإن كانت مفلسة كان غريما بالقيمة، وإن بذلت له أخذ، إن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه، لو كان يعني الإيه المهر شجر، لأن عليه ضررا في بقاء الثمر عليها فلم يلزمه. وإن قال الزوج أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمر عليه أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع، ففيه وجهان، أحدهما لا تجبر على قبوله لأن الحق انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما، والثاني تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها. والمذهب أنها لا تجبر على ذلك. وإن أصدقها أرضا فزرعتها فحكمها حكم الشجر إذا أثمر، سواء في قول القاضي، وقال غيره يفارق الزرع الثمر في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله، لأن الزرع ينقص الأرض وينقص الأرض ويضعفها، ولأنه ملكها أو دعته في الأرض بخلاف الثمرة. والمذهب على أن حكم الشجر حكم الأرض حكم الشجر. وإن أصدقها أرضا فنبتها فبنتها أو ثوبا فصبغته، هنا بقى دخل أملاك، ده الأرض فبنتها بقى في ملكين، فحكمها حكم الأرض المزروعة. فإن بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ ليملك، فقال الخرقي يلزمها قبوله ويصير له نصف الجميع، لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق، فكان له تملكه بالقيمة كالشفيع، يعني هيدفع نصف المبنى ويبقى له نصف الأرض بالمبنى، هو شريك، اتنين هيبقوا شركة فيها. وقال القاضي لا يملكه لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها، كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر، وده الراجح أنها لا تجبر. ليه؟ لأن إحنا مش هنجبرها أنها تبيع ملكها. الحال الرابع وجده زائدا، ها؟ لا، يأخذ قيمة الأرض. ما إحنا ما أجبرناهوش مش هنجبر. ماشي، ما هو إحنا أجبرنا إنه يأخذ القيمة لما حصل فيه زيادة. أنا مقصدي إذا ما أجبرتش المرأة أيضا ما تجبرش. لا، ده بنت في ملكها، ما كانش أثناء البناء ما كانش في ملكها، ما كانش في ملكه. يبقى هي كان لها حق في البناء، فمين الأولى بالإجبار؟ هو. الحال الرابع وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه، كعبد تعلم صناعة ومرض، أو خشب شقته دفوفا، أو حلي أو حلي كسرته ثم صاغته على غير مكان، أو جارية حملت، فإن الحمل نقص في الآدمية من وجه وزيادة من وجه، بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة، فهو كسمنها إذا تراضي على أخذ نصفه جاز لأن الحق لهما، يبقى الأول إيه في التراضي، وأيهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه لأنه عليه ضرر. الحال الخامس أن يتعلق بها حق غيرها، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ما يزيل ملكها كبيع العين وهبتها المقبوضة وعتقها ووقفها، فحكم ذلك حكم تلفها، فإن عادت العين إلى ملكها ثم طلقها فله الرجوع في نصفها لعدم المانع منه، وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك كالرهن والكتابة، يبقى ده خرج من ملكها. الثاني ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض والوصية قبل الموت والتدبير، فله الرجوع في نصفها لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة، يعني هو تعلق بها حق غيرها ولكن حق ده غير لازم كالوصية قبل الموت، ممكن ترجع فيها فهي وصت بالمهر بتقول لو انا مت ادوا لفلان وبعدين طلقها. هو ليه النصف ولا ليه القيمه؟ نصف القيمه ولا نصف العين؟ نصف العين. ليه؟ لان الحق اللي متعلق بغيرها اللي هي الوصيه لم تنفذ ولا يلزم تنفيذها في الحال غير البيع او الرهن. الحاله الثالثه ما لا يزيل الملك كالنكاح والاجاره. اجرت الايه؟ اجرت العين المهر يعني، فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والاجاره. النكاح يعني اما جوزتها ماشي، كان المهر اما او عبد وهي جوزت العبد زوجته، او اما وزوجت الامه، ده معنى النكاح يعني. وبين هو هنا يخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والاجاره وبين الرجوع بنصف القيمه لانه نقص رضي به فاشبه نقصها بهزالها. يقول والله ناخد ايه نصف ثمنها. الايه يخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح. ناخد نص العبد ملكه مع بقاء النكاح، بقى هما الاثنين شركه في العبد، او نصف البيت المؤجر وهما الاثنين هيقسموا الاجره، او هي تشتري منه. فصل. فان كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول بها، يعني قال لها المهر بتاعك الشقه دي، وكانوا قبل الدخول ماشي، فقالت له بص هبه مني ليك، وهبته لها قبل الدخول. ففيها روايتان، احداهما يرجع عليها بنصفه لانه عاد اليه بعقد مستانف فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته اجنبيا ثم وهبه الاجنبي للزوج. وده المذهب، وده قول للشافعي. قول الثاني لا يرجع عليها بشيء لان نصف الصداق تعجل له بالهبه، وان كان في روايه ثالثه لا يرجع مع الهبه ويرجع مع الابراء، يفرق بين الهبه والابراء، والراجح لان الهبه هي الابراء. الراجح المذهب انه يرجع عليها بالنصف، لان العين الموهوبه، العين الموهوبه انعقد عليها عقد كالاجنبي، يعني هي لو وهبتها لواحد ثالث هيرجع عليها بنصف القيمه ماشي. وان كان دينا فابراته منه ثم طلقها وقلنا لا يرجع ثم فهون اولى. طب ان كان دين بقى فابراته منه، قال لها بصي المهر بتاعك دين علي، قالت له انت ابراتك من هذا الدين، ثم طلقها وقلنا لا يرجع ثم، يعني الروايه الثانيه فهون لا يرجع، وإن قلنا يرجع ثم اللي هي ثم يعني في المسألة اللي فاتت خرج ها هنا وجهان، أحدهما يرجع بنصف لأنه عاد إليه بغير الطلاق فأشبه العين، والثاني لا يرجع لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك. المذهب الثاني إن الإبراء إسقاط وليس بتمليك غير الهبة. المذهب لا يفرق بين الإبراء والهبة، وفي الحقيقة المذهب يفرق بين الإبراء والهبة. الإبراء بيقول لك ده إسقاط، إسقاط حق، والهبة تملك عين ماشي، ويعني ممكن يكون لوجهه. طيب مسألة الإبراء برضو، في مسألة تانية في الإبراء، هل الإبراء زكاة الدين المبرأ منه على مين؟ يعني مؤخر الصداق عليه زكاة، وجات الزوجة قالت له أنا أبرأتك من مؤخر الصداق، هو في أصلا فلوس هو مديون به، زكاته على مين؟ فيه ثلاث أقوال، زكاته على المبرئ اللي هي المرأة. ليه؟ لأنه دي كان دين ليها ولم تخرج زكاته. القول الثاني زكاته على اللي هو الايه الزوج اللي هو اللي أبرأته لأنه امتلكها. القول الثالث ما لهوش زكاة وده الراجح لأنه لم يقبض. لأن زكاة الدين ايه عليه عليها الزكاة إذا قبضته لما مضى. طب فإن لم تقبضه فما لهوش زكاة. يبقى الديون غير المقبوضة ما فيهاش زكاة خلاص، حتى لو كانت غير مقبوضة بالإبراء. جميل كده، الحتة دي مهمة. بس في حقيقة هو ما قبضتش حاجة، يعني واحد استلف من واحد 100,000 جنيه خلاص، 100,000 جنيه دول عليهم زكاة؟ عليهم زكاة. على مين؟ على صاحب 100,000. امتى؟ لما يقبضهم لما مضى. يبقى هو مش هيقعد 5 سنين ما يقديش زكاته، ولما ياخد 100,000 من الراجل هيقدي 5 سنين فاتت. جميل كده. طب فرضنا بعد ال5 سنين الراجل قال له ايه انا ابرأتك منهم، هل هيبرئه ويدفع 2.5% في ال5 سنين فاتت، ولا هيبرئه ويسقط الزكاة؟ هتبرئه ويسقط الزكاة. طب الدليل على كده ايه؟ ان الزكاة المقبوضة فيها الدين المقبوض هو اللي فيه زكاة، الدين غير المقبوض ما فيهوش زكاة، بدليل ان هو لو كان غير مليء ما عليهوش زكاة. طيب ماشي. وان اصدقها عينا فوهبتها له او دينا فابرأته منه ثم ارتدت قبل الدخول ففي رجوعه به عليه وجهان، بناء على الرجوع في النصف بالطلاق. وإن باع رجلا عبدا أو أبرأه من ثمنه فوجد به المشتري عيبا فرده وطلبه بثمنه أو أمسكه وأراد أرشه، هنا هو بيتكلم عن أحكام الإبراء. ماشي، جه واحد اشترى عبد بكام؟ ب100,000. طب يا عم أنا أبرأتك من ثمنه، وراح لقى فيه عيب، هيرجع يقول له بعد إذنك أنا عايز القرش، ينفع؟ لا ما ينفعش، بناء على روايتين في الصداق. وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول إن بنى على روايتين، فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء، رجع هنا في نصف الباقي مع العبد، وإن قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي جميع. فصل. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. نقلنا هنا على مسألة تانية بقى خالص وريحنا من موضوع الصداق ده. الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، ده المذهب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه وكمل له الصداق جميعه. وعنه ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، ده قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية، والراجح هو الزوج، فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول، لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق والولي، ولأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى العفو هنا من مين؟ من بيده العقدة؟ مين بيده العقدة؟ الزوج، لأنه هو المطلق اللي بيده العقدة اللي بيحل. ثم نظروا لها إن الولي هو اللي يوافق، هو اللي هيوافق على الكلام، ما هو على ابتداء الطلاق ولا على انتهاء الطلاق في عقدتين صح؟ مين اللي ربط ومين اللي فك؟ ماشي، اللي ربط العقدة الأب، واللي فك العقدة الزوج. فمين اللي عليه أنه يعفو في الطلاق؟ من بيده العقدة؟ من بيده العقدة في الطلاق؟ الزوج مش الأب. ما نطرهاش نظرة ثانية، إن الزوج هيطلق والعفو من الجانب الآخر؟ لا، العفو من بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مين اللي بيده عقدة النكاح عشان يعفو؟ الذي بيده حل العقدة، اللي هو منشئ العقد. منشئ العقد في الزواج اللي هو الأب، ومنشئ العقد في الطلاق اللي هو الزوج. فعشان كده العلماء اختلفوا من بيده عقدة نكاح، وهذا خطاب غائب. واعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي ما لها في صغرها دون غيره، ولا يليه في كبرها، ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج. والمذهب الأول اللي هو قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. قول الثاني انفراد مالك اللي هو الأب، واختيار شيخ الإسلام تيمية، لأن هي نظرتهم في المنشئ العقدة، منشئ العقدة. قال أبو حفص ما أرى القول الآخر إلا قولا قديما، لو الأب يعني، ولا يجوز عفو الأب ولا غيره من الأولياء. حاجة مش ملكه هيعفو فيها إزاي؟ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولي العقدة الزوج، رواه الدارقطني ضعيف، فيه ابن لهيعة. ولأن الله تعالى قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وليس عفو الولي عن صداق ابنته أقرب للتقوى. يعني كده بيعفو عن غير ملكه، لأن المهر ملك للزوجة. ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، كنتم وجرين إيه بهم، هنا انتقل من خطاب الإيه المخاطب إلى الغائب. بريح طيبة وفرحوا بها، ولأن صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنها كسائر ديونها. ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لا لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه، رواية واحدة فكذلك ولي الصغيرة. الحكم في المفوضة، التفويض نوعين، تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع أن يزوج ابنته البكر المجبرة، وتفويض المهر أن يزوجها على ما شاءت، لم يحدد مهر. هنا بيتكلم عن تفويض الايه المفوضة اللي هو تفويض المهر، وهو أن يزوج الرجل المرأة بغير صداق برضاها أو رضا أبيها، سواء سكت عن ذكره أو شرط نفيه فالعقد صحيح. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، فإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف، رواه أبو داود. وها أثر صحيح، حديث صحيح. ويجب لها مهر نسائها بالعقد، لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول، يعني المهر بيجب من أول العقد، ولا ملكت المطالبة بفرضه قبله، ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله، ولها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده ويلزمه إجابتها إليه، فإن ترفع الحاكم لم يفرض إلا مهر المثل لأنه الواجب لها، وإن تراضى الزوجان على فرضه جاز، فإن فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره لأنه الواجب لها، وإن فرض لها الحاكم أكثر منه جاز لأنه له أن يزيدها في صداقها، وإن فرض لها أقل منه فرضيته جاز لأن الحق لها فملكت تنقيصه، وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول وقراره بالدخول وغيره لأنه مهر مفروض، فأشبه المفروض بالعقد. وإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل، لأن الوطأ في نكاح خال من مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض وجب لها مهر نسائها، نسائها يعني مثلها من نسائها. في صحيح المسلم لما روى علقمة بن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس لا وكس ولا شطط. صداق نسائها يعني مثلها لا وكس ولا شطط ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. أخرجه حديث صحيح أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أحمد لا يكمل لها الصداق لأنها فرقة قبل فرض ومسيس فأشبهت الطلاق، فعلى هذا يجب لها نصف مهر المثل. والراجح أن لها مهر المثل كامل بالموت يعني. ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها، رجالة نساء العصبات، مرات أبوها لو كانت اتجوزت، مرات أخوها، مرات ابنها، نساء العصبات يعني. ويعتبر الأقرب في الأقرب منهن، ممكن مهر أمها، مهر أختها، مهر بنتها كده. فأقربهن الأخوات، مهر أختها أول حاجة من قيس عليها مهر أختها. ماشي. أنا بصيت لنساء العصابات لما بصيتش الأقرب النساء ليها وخلاص. يعني بيقول العصابات أخوها تجوزها جدلها مهر قد إيه؟ اللي أخوك يقد هو يديك. بس الحديث نص على النساء، فأنا هبص. ما هو هنا كلمة إيه؟ صداق نسائها. هو هنا تفسير النساء مين؟ هو قال والله زي أم أمها ما خدت أختها أقرب، لأن أمها تبقى قديمة أوي. ماشي. أختها أقرب. وهو بيقول لا زي ما اخوها ادى، هي دي النظره يعني، زي ما اخوها ادى مهر للنساء هو ياخد. بس هي المساله دي عرفيه يعني، فرضنا اخوها اتجوز من ناس ما بياخدوش مهر عالي، هنقيس فنقول زي ما اخوها ادى، لا زي ما اختها خدت، لان بتبقى غالبا هي دي اقرب. غالبا في زماننا ما فيش فرق، المهور كلها تقريبا واحده. لا ما هو قال قبل كده لو في تراضي ما فيش كلام، ما فيش مشكله. تنازل في الاولانيه مش ده مهر المثل. مهر المثل اللي هو بدون اي محاباه، يعني الراجل كان فقير ومعهوش فلوس وحماه شاريه، قال له يا عم انا معيش غير دول، قال له احنا بنشتري راجل، فده مهر مثلها؟ لا مش مهر مثلها، لان الراجل اشترى راجل، انما انتوا مش عايزين انما مش لازم انتوا تشتروا راجل. يعني هو اشترى الراجل معناها ان احنا ايه سامحناك. فالعبره فيه بالعرف، بيحددوا العرف يعني. ثم بنات الاخوه، ثم العمات، ثم بنات الاعمام، ثم من بعدهن الاقرب في الاقرب. ولا يعتبر ذوات الارحام كالام والخاله والاخت من الام في احدى الروايتين، لان المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن. هنا بقى الرواية الثانية أن العبرة بالنسب، يعني العائلات أو القبائل المختلفة ربما يكون عندهم فعلا الاختلاف في النسب يؤثر في المهر، إنما إحنا عندنا العائلات كلها واحد، ما عادش فيه أنساب أصلا، حدش عارف نسبه فيه، ضاعت الأنساب. ده آخر حاجة تعرفه الجد الرابع اللي مكتوب في البطاقة، جد الرابع بتاعك، جد الرابع بتاعك ما انتش عارفه، مش عارفه مين أصلا. ويعتبر لأنهن من نسائها، ده المذهب، فيدخلن في الخبر، فإن لم يكن لها نساء عصابات اعتبر هؤلاء على الروايتين. في تفسير تاني لنساء العصابات اللي هم اللي احنا لو خليناهم رجالة يبقوا عصب، زي عمتها، لو خليناها رجالة عمها تبقى عصبة، أختها أخوها عصبة، وهكذا. ويعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها وبلدها وعقلها وعفتها وجمالها ويسارها وبكارتها وثيوبتها، لأنه عوض متلف فاعتبر فيها الصفات. فإن لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الأمور لم نعتبرها، وإن كان يختلف فلم نجد إلا دونها زيد لها بقدر فضيلتها، وإن لم يوجد إلا أعلى منها نقصت بقدر نقصتها. ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات، فإن كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان: أحدهما يفرض مؤجلا لأنه مهر نسائها، ده المذهب وده الراجح، والثاني يفرض حالا لأنه قيمة متلف. احنا قلنا عادتنا إن المهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مهر معجل ومهر حال ومهر مؤجل، وهي يبقى مهرها كده برضو. فإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا، وإذا زوجوا غيرهم ثقلوا، أو عكس ذلك، اعتبر لأنه مهر مثل. يعني من عادتهم إن هي لو جوزت حد من القبيلة يخففوا في المهر، إن كان هيجوزوا حد غريب يتقلوا في المهر. فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل بلدها، فإن عدم ذلك اعتبر أقرب الناس إليها من نساء أقرب البلدان إليها. طيب نقف هنا.